بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس السنة النبوية المطهرة، ومجلس قراءة السنن الصغرى للإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع علماء السنة أجمعين، اللهم آمين. ومع المجلس 39 من هذه السلسلة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ويجعله خالصا لوجهه الكريم، ويرفعنا به الدرجات، ويحط بها عنا الخطايا، اللهم آمين. اللهم وفقنا لما فيه الخير، وألهمنا حجتنا، وقوم وسدد ألسنتنا، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب ذكر الاختلاف على طاووس في الراجع في هبته. وبه لنا قال: أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا المخزومي قال حدثنا وائل قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وبه لنا قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وبلنا قال: اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا ابي حسين المعلم قال عن عمر بن شعيب عن طاووس عن ابن عمرو وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لاحد ان يعطي العطيه فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطيه فيرجع فيها كالكلب ياكله حتى اذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه. وبلنا قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخرج قال حدثنا ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد. قال طاووس: كنت أسمع الصبيان يقولون عائدا في قيئه، ولم أشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا حتى بلغنا أنه كان يقول: مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها. وذكر كلمة معناها كمثل الكلب يأكل قيئه. وبالله أن قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن عيب قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن حنظلة أنه سمع طاووسا يقول: أخبرنا بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: مثل الذي يهب فيرجع في هبته كمثل الكلب يأكل فيقيء ثم يأكل قيئه. آخر كتاب الهبة، ولله الحمد رب العالمين. كتاب الركبة وذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت في. وبلان قال: أخبرنا هلال بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو بن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الركبة جائزة. وبلان قال: أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد وهو بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الركبة للذي أرقبها. وبين قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الجبار عن ابن العال قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس لعله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا ركبا، فمن أرقب شيئا فهو في سبيل الميراث. باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير. وبلنا قال: أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه. وبلنا قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة جائزة لمن أعمرها، والركبة جائزة لمن أرقبها، والعائد في بيته كالعائد في قيئه. وبلنا قال: أخبرنا أحمد بن شرك قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: العمرة والركبة سواء. وبلنا قال: أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا يحيى يعلى قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا تحل الركبه ولا العمره، فمن اعمر شيئا فهو له، ومن ارقب شيئا فهو له. بين قال: اخبرنا احمد بن سلم قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا تصلح العمر ولا الركب، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فإنه لمن أعمره أو وأرقبه حياته وموته أرسله حنظلة بإذن. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال حدثنا عبد الله عن حنظلة أنه سمع طاووسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الركبة فإن أرقب بركبة فهو في سبيل الميراث. بين قال اخبرنا عبده بن عبد الرحيم عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر ميراث. بين قال اخبرنا محمد بن عبيد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابي عن حجر المدري عن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمر للوارث. وبين قال اخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن ابي عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر جائزه. وبين قال اخبرنا محمد بن عبيد قال ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر للوارث. وبه لنا قال اخبرنا محمد بن حاتم قال اخبرنا حبان قال اخبرنا عبد الله عن معمر قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن طاووس عن حجر المدري وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمر للوارث. اخر كتاب العمر ولله الحمد رب العالمين. وبه لنا كتاب العمر اخر كتاب الركبه كتاب العمرة. بلين قال اخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمر عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة هي للوارث. وبلين قال اخبرنا عمرو بن عبد قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يحدث عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمر للوارث. وبين قال أخبر محمد بن المثنى عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر المدري عن حجر المدري عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمر للوارث. وبين قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمر للوارث. وبين قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم قال أخبرني أبي أنه عرض على معقل عن عمرو بن دينار عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته لا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو لسبيله. وبين قال أخبرني زكريا بن يحيى أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا زيد بن أخرمة قال أخبرني معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال عمرو قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن الحجوري عن عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر جائزة. وبالله قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد هو ابن بشير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العمر جائزة. وبالله قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا مكحول عن طاووس بتل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة والركوة. وبين قال في باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرة. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا بسطام عن ابن مسلم قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنهما عن جابر بن عبد الله يعني هو وأبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم يوما فقال العمرة جائزة. وبين قال أخبرنا أحمد بن سلام قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الكريم عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة والركبة. قلت وما الركبة؟ قال يقول الرجل هي لك حياتك فإن فعلتم فهو جائز. وبين قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وبين قال اخبرنا محمد بن حاتم قال اخبرنا حبان قال اخبرنا عبد الله عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعطي شيئا في حياته فهو له حياته وموته وبلنا قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته. وبلنا قال اخبرنا اسحاق بن مريم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال اخبرنا حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمر ولا ركبه فان عمر شيئا او ركبه فهو له حياته ومماته. وبلنا قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا عطاء عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولم يسمعوا منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمر ولا ركبة فمن عمر شيئا أو ركبه فله حياته ومماته. قال عطان هو للآخر. وبالله قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا عن يزيد بن زياد عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركبة وقال من أركب ركبة فهو له. وبالله قال أخبرنا عمرو بن عليك قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر شيئا فهو له حياته ومماته. وبلنا قال اخبرنا محمد بن ابراهيم بن صدران عن بشر بن المفضل قال حدثنا حجاج الصواف عن ابي الزبير قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار امسكوا عليكم يعني اموالكم ولا تعمروها فانه من عمر شيئا فانه لمن اعمره حياته ومماته. وبلنا قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن هشام عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امسكوا عليكم اموالكم ولا تعمروها فمن عمر شيئا حياته فهو له حياته بعد موته. وبين قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد عن داود بن ابي جند عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركبه لمن ارقبها. وبين قال اخبرنا علي بن حيل قال حدثنا هشام عن داود عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره جائزه لاهلها والركبه جائزه لاهلها. وبين قال باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه. وبين قال اخبرنا محمود بن غيلة ابن محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الاوزاعي قال حدثنا ابن شهاب قال واخبرني عمرو بن عاصم حدثنا بقيه بن الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن عروه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرة فهي له ولا عقبه ويرثها من يرثه من عاقبه. وبلنا قال أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن أعمرها وهي له ولا عقبه يرثها من يرثه من عاقبه. وبلنا قال أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة وأبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر لمن عمرها هي له والعقبية يرثها من يرثه من عقبه. وبيننا قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة الدمشقي عن أبي عمر الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمره وله ولا عقبه فله ولمن يرثها من عقبه موروثة. وبلنا قال أخبرنا كتابة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمره له ولا عقبه فقد قطع قوله حقه وهي لمن أعمر ولا عقبه. وبيننا قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن سكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن أبي القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عمر عمرا له ولا عقبه فإنها للذي أعطاها لا ترجع إلا للذي أعطاها لا ترجع إلى الذي أعطى لأنه أعطى عطاء وقعت فيه في الميراث. بيننا قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سليمان أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمره له العقب فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبه الذي أعطاها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله عز وجل وحقه. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم عن ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمره له والعقب فهي له بتلة لا يجوز للمعطي من أشرة ولا ثنية. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. وبين قال اخبرنا ابو داود سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر رجلا عمره له والعقبه فقال قال قد اعطيتكها وعقبك ما بقى منكم احد فانها لمن اعطيها وانها لا ترجع الى صاحبها من اجل انه اعطاها عطاء وقعت فيه النواريث. وبين قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه. باب ذكر الاختلاف. عبد الله جاهز؟ عليك السلام ورحمة الله. جزاكم الله من فضله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا والسامعين والحاضرين، اللهم آمين. بإسنادكم شيخنا إلى الإمام النسائي رحمه الله، وقال باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه وبه. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر قال لمن وهبت له. وبه قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى قال أن أبا سلمة حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة لمن وهبت له. وبإليه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمرة فمن أعمر شيئا فهو له. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى وعبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعمر شيئا فهو له. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال سألني سليمان ابن هشام عن العمرة فقلت حدث محمد بن سيرين عن شريح قال قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن العمرة جائزة. وبه قال قتادة وقلت حدثني نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وبه قال قتادة وقلت كان الحسن يقول العمرة جائزة. قال قتادة فقال الزهري إنما العمرة إذا أعمر وعقبه من بعده فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه. قال قتادة رحمه الله فسأل عطاء بن أبي رباح فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال قتادة رحمه الله فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا. قال عطاء قضى بهذا عبد الملك بن مروان قضى بها عبد الملك بن مروان. باب عطية المرأة بغير إذن زوجها. وبه قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة حاء وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود وهو ابن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لمرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. اللفظ لمحمد. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو حا وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز المرأة عطية إلا بإذن زوجها. وبه قال أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن هانئ عن أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية، فقال: أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل. قالوا: لا، بل هدية. فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر. وبه قال: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وبه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقال: ما هذا؟ فقيل: تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. آخر كتاب الرقبة والعمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور. وبه قال: أخبرنا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعونك اللهم لك الحمد. كتاب الأيمان والنذور. وبه قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وموسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين يحلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. باب الحالف بمصرف القلوب. وبه قال: أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بها لا ومصرف القلوب. باب الحلف بعزة الله تعالى. وبه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الفضل بن موسى قال: حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره فقال: اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد. فأمر بها فحفت بالشهوات فقال: ارجع فانظر إليها. فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. باب التشديد في الحالف بغير الله تعالى. وبه قال: أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل هو بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم. وبه قال: أخبرني زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال: سالم بن عبد الله سمعت عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. باب الحلف بالآباء. وبه قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد وقتيبة بن سعيد واللفظ له قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وهو يقول: وأبي وأبي. فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وسعيد ابن عبد الرحمن واللفظ له قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. وبه قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال: حدثنا محمد وهو بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه أخبره عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. باب الحديث بالأمهات. وبه قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. باب الحلف بملة سوى الإسلام. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن خالد حا وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال قتيبة في حديثه متعمدا. وقال يزيد كاذبا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. وأبي قال أخبرني محمود بن وبه قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى أنه حدثه قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة. باب الحلف بالبراءة من الإسلام. وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. باب الحلف بالكعبة. وبه قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقول أحد ما شاء الله ثم شئت. باب الحلف بالطواغيت. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا نعم شيخنا تفضل فاكر أحسن الله إليكم. لحد 9:30 كده يا شيخ عبد الله، يعني نكمل نص ساعة. إن شاء الله أحسن الله إليكم شيخ. فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون تقول. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. باب الحلف باللات. وبه قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. باب الحلف باللات والعزى. وبه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبيه قال كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزى فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فإنا لا نراك إلا قد كفرت فلقيته فأخبرته فقال قل لا إله إلا الله وحده 3 مرات وتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات واتفل عن يسارك 3 مرات ولا تعود له. وبه قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال حلفت باللات والعزى فقال لأصحابي بئس ما قلت قلت هجرا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك 3 وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد. باب إبرار القسم. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ7 أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام. باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي السليل عن زهدم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته. باب الكفارة قبل الحنث. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال رضي الله عنه قال أتيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم ثم لبثنا ما شاء الله فأوتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا، قال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمينك أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وَلْيَنْظُرِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيَأْتِي. وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِكَ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ أَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِكَ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وقت الذي هو خير. جزاكم الله خيرا. باب أحسن الله إليكم شيخ. جزاكم الله خيرا. أيوه. تفضل أبو رحمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. الله يبارك فيك أبو رحمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين آمين وإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله قال باب الكفارة بعد الحنث. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وبإليه قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن تميم بن طرفة عن علي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدع يمينه وليأتي الذي هو خير وليكفرها. وبإليه قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد العزيز بن رفيع قال سمعت تميم بن طرفة يحدث عن علي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. وبإليه قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا أبو الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني وقد حلفت ألا أعطيه ولا أصله فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. وبإليه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وبإليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير منها وكفر عن يمينك. وبإليه قال أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه عن جرير عن منصور عن الحسن البصري قال عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. باب اليمين فيما لا يملك.

مر يعني برجل وهو يطوف بالكعبة يقوده إنسان بخزامة في أنفه، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. قال ابن جريج وأخبرني سليمان أن طاووسا أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يطوف بالكعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يطوف بالكعبة وإنسان قد ربط يده بإنسان آخر بسير أو خيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيدك. باب النذر فيما لا يملك. وبيلي قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال حدثنا أبو قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وبإليه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا ورحمة الله. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى العتيق بإذن. قال أخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله تعالى فأمرتني أن أستفتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال التمشي والتركب. وبلنا قال باب إذا حلفت المرأة تمشي حافية غير مختمرة. بلنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا عمرو بن علي قال محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر قال عمرو بن عبيد الله إن عبيد الله بن زحر أخبره عن عبد الله بن مالك أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت لها نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتختمر ولتركب ولتصوم 3 أيام. باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم. وبلان قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان يحدث عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فأمر أن تصوم عنها. باب من مات وعليه نذر. وبالله قال أخبرنا علي بن حجر والحارث بن مسكين قراءة عليه وعن أسماء واللفظ عن سفيان عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيها عنها. وبيلا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمي فتوفيت قبل أن تقضيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيها عنها. وبيلا قال أخبرنا محمد بن آدم وهارون بن إسحاق الهمداني عن عبدة عن هشام وهو ابن عروة عن بكر بن وائل عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر فلم تقضيه، قال قضي عن أبي. باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي. وبه قال وبيلا قال أخبرنا إسحاق بن موسى قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان عليه ليلة نذر في الجاهلية يعتكفها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف. وبيلا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان على عمر نذر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف. وابي لنا قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال ان قد جعل علي يوما يعتكفه في الجاهليه، فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامره ان يعتكف. وابي لنا قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن ابي انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه: يا رسول الله، إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال أبو عبد الرحمن: يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب ومن عبد الرحمن عنه في هذا الحديث طويل توبات كعب. وبيلا قال: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر. وبيلا قال: أخبرنا سليمان بن قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال ابن شهاب: اخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقه الى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: اني امسك سهمي الذي بخيبر. ذكره مختصرا بان قال: اخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، قلت: يا رسول الله، ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقه الى الله والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسك عليك مالك فهو خير لك. قلت: فاني امسك علي سهم الذي بخيبر. وبيلان قال: أخبر محمد بن معدن بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمي عبيد الله بن كعب قال: سمعت أبي كعب بن مالك يحدث قال: قلت: يا رسول الله، إن الله عز وجل إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. باب: هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر؟ وبيلنا قال الحارث بن سكين قال: علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نغنم إلا الأموال والمتاع والثياب، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بين مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه سهم فأصابه فقتل، فقال الناس: هنيئا لك الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيدي، إن الشمل التي أخذ يوم خيبر من المغانم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس بذلك جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكين من نار. باب الاستثناء. وبدنا قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. وبالله قال: أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. وبالله قال: أخبرنا أحمد بن سلم قال حدثنا عفان قال حدثنا وهب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء مضى وإن شاء ترك. باب: إذا حلف فقال رجل إن شاء الله هل له استثناء؟ وبالله قال: أخبرنا عمرو بن بكان قال حدثنا علي بن عائشة قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن بن أعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليه السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يكن إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. باب كفارة النذر. بلنا قال: أخبرنا أحمد بن حبن الوزير ابن سليمان والحارث بن مسكين قرأت علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن حارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. وبين قال: أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزبيدي عن الزهري أنه بلغ عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية. وبين قال: أخبرنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وبين قال: أخبرنا محمد بن عبد العال بن مالك المخرمي قال حدثنا يحيى حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارة يمين. وبين قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارة يمين. وبين قال: أخبرنا كتب قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. قال أبو عبد الرحمن: وقد قيل إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة. وبعدين قال: أخبرنا هارون بن موسى الفاروي قال حدثنا أبو ضمرات عن يونس عن ابن شهاب قال حدث أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وبين قال: أخبرنا محمد بن سعيد الترمذي غير الترمذي. وبين قال: أخبر حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي ويس قال حدثني سليمان بن بلاك بن محمد بن أبي عتيك وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير الذي يسكن اليمامة حدثه أن سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين. قال أبو عبد الرحمن: سليمان بن أرقم متروك الحديث، خالفه غير واحد من أصحابه يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث. وبين قال: أخبرنا هند بن السري قال عن وكيع عن ابن مبارك وعلي بن عن يحيى بن أبي كثير عن محمد الزبير الحنظري عن أبي عن عمران ابن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وبين قال: أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن زبير الحنظلي عن أبي عن عمر بن الحسين قال رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين. وبين قال: أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا معمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد الحنظلي عن أبي عن عمران قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب وكفارة يمين. وبين قال: قال عبد الرحمن: محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. وبين قال: أخبرنا ولد بن يعقوب قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن الزبير عن أبي عن عمران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب وكفارة يمين. وبين قال: أخبرنا كتب قال حدثنا حماد عن محمد عن أبي عن عمران قال: قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب وكفارة يمين. وقيل إن الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حسين. وبين قال: أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن الزبير عن أبي عن رجل من أهل البصرة قال: صاحبت عمر بن الحسين رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره كما يكفر اليمين. وبين قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن الزبير الحنظلي قال: أخبرني أبي أن رجلا حدثه أنه سأل عمرو بن حصين عن رجل نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب وكفارة يمين. وبين قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سفيان عن محمد بن الزبير عن الحسين عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية ولا غضب وكفارته كفارة يمين. وبين قال: أخبرنا هلال بن علاء قال حدثنا أبو سلمة وعبيد بن يحيى قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمر بن الحصير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في المعصية وكفارة كفارة يمين. خالفه منصور بن زادان وفي لفظه أبي لنا قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا شيخ قال أخبرنا منصور عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية الله عز وجل. خالفه علي بن زيد فرواه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه وابي لنا قال اخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن تيم قال حدثنا زائده قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن حسن بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصيه ولا فيما لا يملك ابن ادم. قال ابو عبد الرحمن علي بن زيد بن ضعيف هذا الحديث خطا والصواب عمران بن حسين وقد روي في هذا الحديث وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين من وجه اخر. ابي لنا قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قال حدثنا ايوب قال حدثنا ابو كلابه عن عمي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصيه ولا فيما لا يملك ابن ادم. ونقف عند باب ما الواجب على من اوجب على نفسه نذرا فعجز عنه. اسال الله عز وجل ان ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبل منا ومنكم اللهم امين. اسال الله عز وجل ان ينفعنا به ويرفعنا به الدرجات ويحط بعنا الخطايا ويتقبل منا خالصا لوجهه الكريم اللهم امين. واجعله في ميزان حسناتنا وابائنا وامهاتنا ومشايخنا ومن لا فضل علينا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم تعالى وبركاته. كم حديث